Book 2 12 12 12 음료들 المشروبات المشروبات 저는 차를 마셔요. أنا أشرب شاي. أنا أشرب شاي. 저는 커피를 마셔요. أنا أشرب قهوة. أنا أشرب قهوة. 저는 생수를 마셔요. أنا أشرب مياه معدنية. أنا أشرب مي معدنية. 당신은 차에 레몬을 넣어 마셔요? أتشرب شاي مع ليمون؟ أتشرب شاي مع الليمون؟ 당신은 커피에 설탕을 넣어 마셔요? أتشرب قهوة مع السكر؟ أتشرب قهوة مع السكر؟ 당신은 물에 얼음을 넣어 마셔요? أتشرب ماء مع ثلج؟ أتشرب ماء مع الثلج؟ 여기 파티가 있어요. هنا توجد حفلة. هنا توجد حفلة. 사람들은 샴페인을 마셔요. الناس يشربون شامبانيا. الناس يشربون شامبانيا. 사람들은 와인과 맥주를 마셔요. الناس يشربون خمر وبيرة. الناس يشربون خمر وبيرة. 당신은 술을 마셔요? أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ 당신은 위스키를 마셔요? أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ 당신은 콜라에 럼주를 넣어 마셔요? أتشرب كولا مع رم؟ أتشرب كولا مع رم؟ 저는 샴페인을 안 좋아해요. لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. 저는 와인을 안 좋아해요. لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. 저는 맥주를 안 좋아해요. لا أحب البيرة. لا أحب البيرة. 아기가 우유를 좋아해요. الرضيع يحب اللبن. الرضيع يحب اللبن. 아이가 코코아와 사과 주스를 좋아해요. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. 여자가 오렌지와 자몽 주스를 좋아해요. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.